الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأحصى كل شيء عددا. الصلاة والسلام على نبي الهدى وعلى آله وصحبه ومن به اقتدى. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله. وبعد، فقد وقفنا في الحصة السابقة على بعض الحكمة من هذا الخطاب الطويل من الله تعالى لبني إسرائيل، وعلمنا طرفا من صفاتهم التي كانوا عليها مما يدل على رسوخهم في الكفر وعراقتهم في الظلم وتفننهم في المكر والكيد ومهارتهم في التحريف. ولنتدارس الآن تفصيل ما ذكره ربنا وسيدنا، وقد قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ابتدأ خطابه لهم بأمرهم بذكر نعمته عليهم، وقد جاء فيما بعد تفصيل تلك النعم. والذكر أيها المؤمنون يكون بالقلب وبالعقل تنبها، وباللسان ثناء ومدحا، وبالجوارح عملا. والأصل هو الأول لأنه الباعث على ما بعده، والنعمة هي الحالة الحسنة التي يكون عليها المرء بوجود ما ينفع ودفع ما يضر، وذكرها يقود إلى ذكر واهبها ومعطيها، فيحصل بذلك الشكر عليها ويعترف له بالفضل والمنة، ويوفق ويوقن المنعم عليه بأن الفضل بيد ربه المتصرف في خلقه، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويذل ويعز. فإذا رأى من دونه فيها حمد الله على ما هو عليه، وإذا رأى من هو خير منه لم يحسده على ما هو فيه. واليهود شأنهم الحسد، وهو من أكبر الموانع لهم من الإيمان بهذا النبي الكريم الذي بشرهم به أنبياؤهم، وعرفوا أوصافه من كتبهم. ونعم الله على خلقه كثيرة لا تحصى، كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فما من أحد إلا وقد أنعم الله عليه. وقد خص الله تعالى بني إسرائيل بنعم دون سواهم، إذ جعل فيهم النبوءة والكتاب مدة من الزمان. وقد ذكرهم الله تعالى بذلك لأن النعم على السلف نعم على الخلف، فيها سمعة لهم ومكانة ومنزلة، وقد يكون صلاح حاضرهم بسببها. لكن اليهود فوتوا هذا المجد المؤثل بكفرهم، فانقطع عنهم النيل وعمهم الويل. ولما كان أعظم شكر النعم الوفاء بعهد الله إليهم، جاء أمرهم به في قوله: وأوفوا بعهدي. فإن من آمن بالله ووحده وصدق رسله فقد دخل في عهد معه يلزمه الوفاء بطاعته. والوفاء هو الإتمام، وهو من شيم الكرام، والنقض والنكث من شيم اللئام. ومن الآيات المبينة لذلك العهد قول الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم فقد نقضوا. ومن ذلك أيضا العهد المأخوذ على أنبيائهم، فإنه عهد معهم لأنهم مأمورون باتباعهم. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وقوله تعالى: أوفي بعهدكم، هذا من رحمة الله بعباده، حيث كتب على نفسه إثابتهم ومجازاتهم والتمكين لهم متى وفوا بعهده، فهو محض فضل منه وإحسان. فإن طاعة الإنسان عائد نفعها عليه، ومعصيته راجع ضرها إليه. ولو أنه سبحانه عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولما كان خوف الناس والرهبة منهم من أعظم الموانع من الوفاء بالعهد، وفي مقدمته بالنسبة لبني إسرائيل الإيمان بنبي الإسلام، أمرهم الله تعالى بأن يرهبوه ولا يرهبوا غيره، فقدم المعمول: وإياي فارهبون. قدم المعمول على عامله، والرهبة والرهب مخافة مع تحرز واضطراب، أي خافوني وحدي، ولا تخافوا غيري من الأحبار والرهبان، وما أكثر ما يكون الخوف من الخلق حاجزا دون اتباع الحق. وقوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أي صدقوا بهذا الكتاب الذي جاء موافقا لما معكم، لا مخالفا له ولا مناقضا، فإنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب الكتاب الذي بين أيديكم، فإن الكفر بكتاب من كتب الله أو برسول من رسله كفر بجميع الكتب وبجميع الرسل. وقوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، تشنيع وتقبيح لصنيعهم، حيث كان المنتظر منهم أن يكونوا أول المؤمنين بالقرآن لما عندهم عنه من العلم والبيان، فإذا بهم على النقيض من ذلك. لقد كانت المدينة بها جمهورهم، وكان فيها قبيلتا الأوس والخزرج، ومنهم كان المبايعون للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من اليهود إلا القليل، لم يكن منهم ممن آمن به إلا القليل. وقوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هذا نهي موجه إلى علمائهم، لأن من جملة ما منعهم من الدخول في الإسلام خوفهم أن تزول عنهم الرئاسة وتفوتهم المكانة والحظوة، فكانوا يظهرون المعارضة ليزداد التفاف أتباعهم حوله، فيستبقون بذلك ما ينالونه من حظوظ الدنيا وعرضها، فهم بذلك يعتاضون عن الحقائق التي تضمنها كتابهم، يأخذون بدلها عرض الدنيا القليل، وكل متاع الدنيا قليل. وفي هذا دليل على أن علم الدين لا ينبغي أن يراد بتعلمه الدنيا، لأنه إذا كان كذلك سخره صاحبه لخدمتها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. وأشرف المعارف والعلوم علم الدين، لأنه يتعلق بالله، بمعرفة الله وبحكم الله، ولو خلت الدنيا منه ما ساوت شيئا عند الله تعالى، فمن سخره لخدمة دنياه فقد سخر ما هو أعظم لخدمة ما هو أخس. وطالب الدنيا بعلم الدين أي بائس، كمن غدا لنعله يمسح بالقلانس. وهذا الذي نهى الله عنه بني إسرائيل قد وقع فيه أسلافهم من قبل، كما قال سبحانه وتعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبيس ما يشترون. وكما جاء أمره سبحانه من قبل بالرهبة منه دون غيره في قوله وإياي فارهبون، جاء هنا الأمر بتقواه دون سواه فقال وإياي فاتقون، وجاءت الرهبة قبل التقوى لأنها مقدمة لها، فإن من خاف الله اتقاه، إذ الرهبة اعتقاد وانفعال، والتقوى تزيد عليها بالعمل بالطاعات واجتناب المنهيات. وقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، هذا تحذير لبني إسرائيل وغيرهم من الإغواء والإضلال، من إغواء الناس وإضلالهم بعد تحذيرهم من الغواية والضلال، وكل منهما شر، ولكن من جمع بينهما أشر، فما نظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ولا تلبسوا الحق بالباطل، واللبس الخلط وأصله الستر، فالحق ينبغي أن يذكر واضحا جليا فلا يكتم ولا يخلط بالباطل ليروج. لبس الحق بالباطل يتعذر معه على معظم الناس تمييز كل منهما، وقد يكون ذلك أخطر من الكتمان لما فيه من إفساد الأذهان. فإذا كان الساكت عن الحق شيطانا أخرس، فإن من لبسه بالباطل لا يبعد أن يكون شيطانا ناطقا. وفاعل ذلك إما جاهل وإما قاصد، وأكثر الضلالات التي في الناس إنما جاءتم من كتمان الحق أو من لبسه بالباطل. والدعاة إلى الباطل لا يذكرونه صريحا، بل لا بد من الاستناد إلى شبهة تروج على الدهماء وتسريف أوساط الغوغاء. وقوله تعالى وأنتم تعلمون هذا أبلغ في النهي، وهو أن يكتم المرء الحق وهو عالم به أو يلبسه بالباطل لغرض يريده، لكن هذا لا يدل على أن غير العالم معذور في لبس الحق بالباطل، إذ ما دخله فيه وما له وللكلام فيما لا علم عنده فيه، فهو من القول على الله بلا علم، وهو من قفو واتباع ما ليس له به علم. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، بعد أن أمرهم الله بذكر النعمة وإصلاح العقيدة وبين لهم منهج الدعوة بذكر الحق واضحا جليا، أمرهم بالأعمال الصالحات الظاهرة، لأنها لا تقوم ولا تجدي إلا بعد سلامة العقيدة. وذكر من الأعمال هنا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصلاة في الجماعة. فالصلاة أعظم الأعمال بعد الإيمان، والمطلوب ليس مجرد الصلاة بل الإتيان بها مقومة كاملة. وأعظم ذلك أن يتوجه المصلي إلى الله بالقلب خاشعا بين يديه مخلصا له ذاكرا داعيا منيبا، هذا هو لبها وروحها. أما صورها فقد اختلفت من دين لآخر، وهذه الصور هي قالب لذلك المعنى ووعاء له، لكن هذا القالب لا يعرف إلا من الشرع ولا بد من التزامه. لكن الصلاة إن خلت من روحها فقدت قيمتها ونفعها لفاعلها. وحسبك من ذلك أن المصلي وصف بأنه يناجي ربه. وقرينة الصلاة هي الزكاة، فبعد نفع النفس بتزكيتها وتطهيرها وربطها بباريها يقبل المرء على نفع عباد الله مما آتاه الله، يطهر نفسه من الشح والبخل، ويطهر ماله، ويقوي صلته بإخوانه، ويزيل بذلك حسدهم له وحقدهم عليه، ويجلب دعاءهم وتمنيهم الخير له. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، أي لتكون صلاتكم مع الناس ولتنخرطوا مع أهل الفضل والصلاح، صلوا كما يصلون، فإن هذا الدين خاتم، قد تغير صورة الصلاة التي كانت في دينكم فلا يقبلها الله الآن، فكونوا مع الناس في أحسن أحوالهم وأحسنها بعد الإيمان أن يصلوا. وفي هذه الآية تشوف الشرع إلى الجماعة وترابطها، ومن أعظم ما ينشئها ويقويها صلاة الجماعة. والسلام عليكم ورحمة